فمثلا الاسكان بعد ما عملنا واسسنا مركز دولة نعطي قطاعنا فيه شوط 70% بعود إليه لاحقا، استطاع أن يترجم هذا الشيء على الأرض، لأنه أصبح عمله مو فقط وزارة الإسكان، وزارة الإسكان، وزارة البلدية، وزارة التجارة، وزارة المالية، البنك المركزي، هيئة الخبراء بسن القوانين والتشريعات إلى آخره، ترجمت هذا الشيء أنه حقق 60% نسب إسكان. فكان عام 2015 عام صعب للغاية، يعني عندك 80% من الوزراء غير كفاء، ما عينهم حتى في أصغر شركة في صندوق الاستثمارات العامة،